ولله ملك السماوات والأرض. ما يتقدم الجر والمجرور على المبتدأ زي ما بيقولوا يبقى المراد بها الأصل. ما قالش ملك السماوات والأرض لله لأن يقدر يعبد ولا يميل. خلاص زيد له القلم ولغير وللثاني للثالث. انما لما تقول لزيد للقلم يبقى ما فيش حد هيشاركه فيه. يبقى اسمه قصر. اسمه ايه؟ قصر. يبقى ولله ملك السماوات والارض. احنا زمان لما جينا في ماده ملك دي وملك وملك قلنا دي فيها كلام كتير. الميم اما مفتوحه واما مرمومه واما مكسوره واللام ساكنه. فيه ملك ادي واحد, فيه ملك ادي الثاني, فيه ملك ادي الحركات كلها اثنين في الميم مطلقه الحركه اهي جره كسره فتحه ضمه. ما هو الملك؟ ملك بكسرها كل ما يملك. لو انا ملك ده اللي بيبقى ملك. طيب وملك تملك من يملك يبقى الملك يعني. طب وملك مش قالوا ايه؟ ده بملكنا مش كده يعني بايه براينا ما كانش ما نملكش كده ولا نملكش كده. نعم يبقى ملك لها معنى, ملك لها معنى, ملك لها معنى. ده امتى؟ اذا كانت اللام ساكنه. فاذا كانت اللام متحركه والميل دايما مفتوحه يبقى ملك. ملك اللام انكسرت كانت ديك ايه وملك انفتحت يبقى ملك من البشر, ملك من الايه الجنس الاعلى اللي هو ايه من الايه من الملائكه. الحق سبحانه وتعالى لما جه قال ايه مالك يوم الدين, مالك يوم الدين. طب مالك يوم الدين, طب ليه ما قالش ملك يوم الدين وقال لك في قراءه ثانيه مالك يوم الدين؟ قال لك لان اصل في الاخره لا يملك احد, انما في الدنيا ربنا يملك ده ويملك ده ويملك ده مصلحه ده ويملك ده مصلحه دي. فالملك في الدنيا يمكن ايه؟ ولله ملك السماوات والارض. ذات السماء والارض مره يقول لا ما في السماوات وما في الارض, ومره يقول السماوات, مره يتكلم عن الظرف ومره يتكلم عن المظروف. يعني ان كانت السماء فيها عجائب والارض فيها عجائب ففيها اعجب من العجائب, يبقى هي ذات نفسها عجيبه. هذه الايه. وما في السماوات وما في الارض ما تبصش للعجب هنا, ده الظرف برضه. ولذلك احنا قلنا زمان ان المظروف انفس من الظرف. يبقى ما في السماوات وما في الارض انفس من السماوات والايه. ولذلك كلنا دلوقتي عايشين في مين؟ فيما في السماوات والارض. يتكلم عن الحق سبحانه ملك السماء والارض وما في السماء والارض, ويتكلم وما بينهما, ويتكلم وما تحت الايه وما تحت السرى. يبقى اذا كل شيء اما ظرف واما مظروف. فالسماء والارض من ناحيه كونها ظرف عجيبه, ومن ناحيه كونها ظرف عجيب, ومن ناحيه كونها فيها مظروف يبقى اعجب منها. واحنا دلوقتي عايشين في الاعجب منها. ولذلك مثلا كانت الثروات زمان والعز زمان في وديان الانهار الخصبه اللي بتنبت الاشياء وناكل منها مش عارف ايه, والصحارب كناش نعرف خير ابدا. دلوقتي خير الدنيا من باطن الارض, واصحاب الثروات العليا كلها من ايه؟ من باطن الارض. ولذلك لما نقرا في سوره طه ايه له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. تقوم الساعة, احنا نعرف تقوم دي من القيام كأنها كانت ايه كانت نايمة, وبعدين تقوم كده بقى كل واحد ايه بقى كل واحد شيء. يوم تقوم الساعة القيام. طب وكلام سماها الساعة دي اسمها ساعة يعني ايه؟ ثم قال لك حين يبهم زمنها يبين انها تاتي في اي لحظه, كما ابهم الله اجل الانسان هو أبهمه عشان يخليه مبهم كده؟ لا، ده أبهمه عشان تستحضره في كل لحظة من اللحظات. يبقى من الإبهام عين البيان، من الإبهام عين البيان، عشان كل واحد يقول لك أنت لا تملك طرفة عين، فاحذر أن تقبض روحك وأنت في معصية ربك. ما نعرفش أمتى تيجي، مش عايز علة. والموت من دون أسباب هو السبب، مات لأنه يموت. ولذلك الشعر قالوا إيه؟ في الموت ما أعيا وفي أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه. أسد لعمرك من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه، إن نام عنك فأي طب نافع، أو لم ينم فالطب من أذنابه. يروح يعمل العملية يموت فيه. الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبهم أشياء ليبالغ في بيانها، فأبهم أجل الإنسان عشان الإنسان إيه؟ يترقبه في أي لحظة من اللحظات. وإحنا بنشوف إنسان سليم ومش عارف إيه وبتاع الحاجات دي وينتهي، سيارة تصدمه مش عارف إيه تنزل عليه. الله. إذن ما تقولش ده عيان، حتى الفلاحين يقولوا إزاي عيانكم؟ إزاي فلان؟ قال له إيه؟ سليمنا مات، اللي ما كانش عيان مات. الله. يبقى إذن كذلك أبهم الله أمر الساعة، لكن أبهم أمر الساعة عشان يفاجئ الخلق به؟ قال لأ، من رحمته إنه عمل لها علامات، عشان اللي غفلان شوية لما يجي العلامات فيها علامات صغرى وعلامات إيه؟ يبقى ده حنانه على خلقه برضه. هو أبهمها، لا يجليها لوقتها إلا إيه؟ إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا إيه؟ بس. لكن من رحمته إن عمل لها إيه؟ علامات، علامات صغرى عشان إيه؟ اللي غفلان شوية يتنبه، وعلامات كبرى بقى علشان دي تبقى مفيش فيها إيه؟ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. كلمة الخسارة والمكسب يعرفها التجار، كل تاجر بيتاجر عنده رأس مال، عايز ايه رأس المال ده ايه يجيب له ايه يجيب له حاجة. اذا كل عمل من الاعمال يجب ان يحسب، يحسب هيخسرني ولا يكسبني. الكافر بيعمل ايه؟ هو فاهم انه يكسبه هنا، انما بعدين في الوقت اللي ما يقدرش يعمل فيه حاجة ايه يجده ايه خسران. يوم تجد كل نفس ما ايه اللي عمل وعمل مش عارف، يقول لك يا ريت ما كان، يا ريت ما حصل، يا ريتنا ما رجعناش، يا ريتنا يا ريتنا. معنى الخساره ايه؟ ان كل اعمالهم بقى فيه هباء. ولذلك لما سئلني كيف تقولون ان الناس اللي اخترعوا اشياء تخفف الام البشريه مثلا في الامراض، والتي يسرت للناس سبل الحركه في سيارات ولا في طيارات ولا في غوه اشياء دي، تقولوا هيروحوا النار دول؟ قالوا اي يروحوا النار. ليه؟ لانهم عملوا الاعمال وفي ذهنهم الانسانيه، خلاص الانسانيه ادتهم، كرمتهم وعملت لهم تماثيل وكتبت لهم كتب. ها الله. لكن هل هم عملوا وربنا ببالهم؟ لا. لو عملوا وربنا ببالهم ربنا يديهم، لان الاجير لا يطلب اجره الا ممن عمل له. والذين كفروا اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعة. قيعة يعني أرض إيه؟ صفصف ما فيهاش حاجة. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. شوف بقى العظمة. ووجد الله عنده. فوجئ بإله كان منكره، ما كانش بباله. يبقى بعده يقول له أنت عملت لي، إن كنت عملت لي كنت وجدت لي، إنما أنت ما عملتش لي، أنت عملت للناس ودوك الناس إيه؟ ودوك الناس ايه؟ ودوك الناس حظك. يومئذ يخسر المبطلون